واضح واضح. ما في حد الربح، لكن مثلا الحين لو تجي الرز، ونعم هذا يعني الرز يعرفون الناس ان الرز هذه أطيامه. اذا كان قيمته مثلا 200 ريال باعوا 210، قالوا الحمد لله يعني في غبن بس يسير. لكن باعوا مثلا ب 250 قالوا لا هذا غبن فاحش. نعم واضح. ما يقولون هذا في الطيب، لو عرفوا ان صاحب الطيب اشتروه ب10 ريالات ما يضمن عندهم يعني يبيعوا مثلا ب20 او 30. الاصل هذه من السلع التي يعني اذا لم يربح فيها ربحا يعني كثيرا فان هذا ما يجعله يبقى في هذا. هذا أي واضح. اي نعم. طيب شيخنا، بعضهم يقول انه في نوعيه من الناس اعرفها تماكس كثيرا، ايه خاصه النساء. ما في مانع انه يرفع، هو شيخ الاسلام ما قال انه يرفع، يقول يرفع كثيرا. اي اي اي يعني يبيه ماكس قريب. اي ها يرفع كثيرا. اما انسان تقوله كم السلعه، يقول ب1200 وناوي يبيع ب1100، ما يخال، ما في اشكال. جيد. نعم ولذا شيخ الاسلام قيد هذا بان يسومه كثيرا. نعم يأكل له قريبا منه بحيث يحصل غبن. غبن نعم أحصل لكم وضح. نعم. بارك الله شيخنا. من الذي قيد كلام شيخ الإسلام؟ هو تعرف كلام شيخ الإسلام يفسرونه بكلام العلماء. كلام الله. قد يكون تفسير لكلام شيخ الإسلام أو يكون تقييدا منه، لكن هو يعني ظاهر كلامه يعني أنه حمله على يعني أنها أنه يفسر كلام شيخ الإسلام. نعم. أنه معروف حتى عند شيخ الإسلام أن اللي يعرف بالقيم ما يضره. يعني أنت الآن خبير مثلا بسعر السمن ونزلت للسوق وتدري أن السمن يتراوح مثلا نقول الكيلو من 100 إلى 120، ورحت لك المرة كم تبيعين وقالت ب300، هل يغرك هذا؟ أنت خبير؟ لا ما يغرك. واضح؟ إيه؟ نعم واضح. بارك الله فيكم. نعم تفضل. الله عليك شيخ. قال: من استرسل يطمئن واستأنس فإذا غبن ثبت له الخيار. اي هذا الثاني المسترسل يقول وهو من جاهل القيمة ولا يحسن المماكس. ما يحسن المماكس يعني المكاسرة. اي حتى البائع، هذه المسائل حتى في البائع ما يعرف القيم، نزل معه شيء للسوق وباعه وهو ما يعرف الأسعار. هذه كذلك يعني من بائع ومشتري. طيب ولذا قال هو من جهل القيمة. طيب يقول فإذا غبن ثبت له الخيار. ثبت له الخيار. المذهب أولا كما في الإقناع أنه يقبل قوله. إذا قال أنا ما أعرف، أنا لا أحسن يعني أنا جاهل بالقيمة، يقبل منه ذلك إلا أن تكون قرينة تكذبه. معروف أنه يجي للسوق ويبيع ويشتري السيارات مثلا، ما يقبل أو في قرينة تدل على كذبه. وإلا فإنه يقبل قوله. يعني إن قال أنا غبنت، قلنا من أي نوع؟ قال أنا مسترسل. شلون مسترسل؟ قال ما أعرف الأسعار. فيقبل ذلك منه، يقبل إن لم تكن هناك قرينة. هذا هو ما ذكره في الإقناع وهو المذهب. لكن ذكر ابن نصر رحمه الله أن الأظهر أنه يحتاج للبينة، فهذا قول آخر. يقول لأنه ليس مما تتعذر إقامة البينة عليه. يعني يقدر يقول أنت تعرفون أني ما أشتري بالسيارات ولا بيع، جاينا بشي سيارة، يلقى من يشهد له أنه ما يحسن المماكسة في هذه الأشياء. هذا واضح؟ واضح لكم؟ أي نعم حسن الله. تفضل. طيب قال فإذا غبن، قرأت هذا؟ نعم. ثبت له الخيار. قال ولا أرش مع إنسان. أنا ما في أرش، الأرش يأتيكم في خيار العيب. قال لماذا؟ قال لأن الشرع لم يجعل له ذلك، أجعل له ولم يفوت جزء من المبيع، ما فاته كما يأتيكم في العيب يفوته جزء من المبيع. نعم. قال بسم الله عليك.